يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. ويجيب دعوة من دعاه سبحانك اللهم لا نحصي ثناءك يا إله. يا من يتوب على العصاة ويجيب دعوة من دعاه سبحانك اللهم لا نحصي ثناءك يا إله. وأرشدنا إلى طرق النجاة واغفر لنا وأدم لنا الستر الجميل مدى الحياة. يا رب وفقنا وأرشدنا إلى طرق النجاة واغفر لنا وأدن لنا الستر الجميل مدى الحياة. وارفع مقام نبينا في الأنبياء وفي الهدى، بلغ إليه صلاتنا وسلامنا يزكو شذاه يا الله. ربي أقلني عثرتي وخففا بليتي بالمصطفى والعترة وصحبه الغر التقى، قد تبت فاقبل توبتي رباه وارحم عبرتي واغفر إلهي زلتي بالمصطفى روحي فداه.